في ذلك العشق يقول ماذا؟ كم أظهر العشق من سر وكم كتم، وكما مات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني، ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزم. يشكو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لا تحسبن بين العاشقين دمًا.